ما هو الضابط في قول هذا الفعل خاصا؟ إيش معنى في قول هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه يعني لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله ولا يتزوج علي فاطمة إلا إذا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر هذا الأمر يكون قد يرى الأب وأهل البيت ولي الأمر حتى في بنته أيضا، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا رأى أحد أنه ربما تأتي البنت الثانية ربما تظلم هذه وكذا، فإذا أراد أهل البيت خاصة أبوها أرفق الناس بها، أظن ما يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أليس من الخلاف المعتبر الخلاف في ثبوت حديث في فضل معاوية؟ لأن بعض الحفاظ كان لا يرى ثبوت شيء في هذا. الخلاف المعتبر إيش معنى؟ الآن أمامك تصحيح وتضعيف الحديث، وقواعده معروفة في كل مكان، حتى في فضائل حسن حسين إذا صار ضعيف يضعف، لكن إذا كان برواة ثقات القاعدة ينبغي أن لا تظلم. القاعدة التي هي ليس معناه قعدوها من عند أنفسهم، إنما هي من صميم قواعد الفطرة وأصول الشريعة، فلا ينبغي أن تظلم هذه القاعدة ويقال إذا جاء في معاوية ولو كان رواة ثقات فهذا ضعيف، وإذا كان هناك ناس قد كانوا يحقدون ويحملون حقدا على معاوية فقد وضعوا أحاديث عليه، وآخرون ربما هم من أهل السنة وغيرهم لكن وجدوا أشياء فيتكلمون بما لا يقبل عند عامة أهل الحديث الذين هم يرون بمنظار العدل. إن شاء الله إذا رأيت عدة أحاديث، هل ينكر أحد أن معاوية رضي الله عنه كان لم يكن كاتب النبي صلى الله عليه وسلم للوحي؟ ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي من الله تعالى وكان كاتبا له، كذلك له ائتمنه عمر وجعله أميرا، ثم عثمان حتى جاء 22 سنة تقريبا كان هناك في الإمارة. فالحاصل أن فضائله ثابتة. نعم إذا كان حسد أكثر شيء إن كان هو يرتكب، فهناك ما هو صحابة كثيرون حسن الخلاف في طلب دم عثمان رضي الله عنه، وهذا كله سببه الفئة الباغية التي بغت على عثمان، وهي التي كانت في جيش علي وجيش معاوية، وما أرادوا أن يكون الصلح فكانوا يسجنون نار الفتنة كلما أرادوا أن يحصل الصلح، فبذلك أفسدوا بين المسلمين. ولذلك المسلمين ينبغي أن يكونوا حذرين في كل زمان، ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، في عهد الصحابة عبد الله بن سبا ومن معهم، وينبغي أن يراقبوا هؤلاء المفسدين في بلادهم حتى لا ينشروا الفساد في الشباب. والأول ما حصل فساد في الشباب في من قتل عثمان رضي الله عنه، ما كانوا إلا شباب عمرهم. محمد بن أبي بكر متى كان ولد؟ يوم إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، 25 ذي القعدة. وعثمان رضي الله عنه في زمنه كم يكون عمره؟ فمثل هؤلاء الشباب غرهم هؤلاء أعداء الدين فحصل ما حصل. فلذلك ينبغي أن يكون هناك تحلي وتخلي، لا بد أن ينظر. قد يكون واحد يهودي وجاء، كم من الناس هؤلاء يعني جواسيس يكون لحية طويلة عريضة ويصلي كان واحد يحكي الإخوان أنه يهودي وكان يقرأ على الشيخ ابن باز في المسجد.